حتى لو كانت ثابتة. العبرة في هذا بالسنة القمرية. طيب ما هو من الذي يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة المالك أو وكيله أو وليه. فإذا كان الصبي والمجنون عنده مال فيخرج عنه وليه، ولا بأس الإنسان أن يوكل في الزكاة. ممكن توكل شخص أو توكل جمعية كثيرة في الزكاة فلا بأس. وبهذا تعلم أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. ما تقول الصبي والمجنون غير مكلف ما عليه زكاة، نقول تجب الزكاة في ماله يخرجها عنه وليه. إذا مثلا صبي ورث ملايين، مات أبوه ورث ملايين، تخرج منها زكاة ولا ما تخرج؟ ها تخرج منها الزكاة. أين تخرج الزكاة؟ بالنسبة للمال، يعني عندك أموال فلوس، عروض تجارة أو نقود، أين تخرج الزكاة؟ قالوا زكاة المال في بلد المال. خلاص تجارتك هنا في المدينة تخرج الزكاة هنا في المدينة. طيب زكاة الفطر، قال أنا أعيد أروح رمضان أجلس رمضان في باكستان وأصلي العيد في باكستان، تخرج الزكاة في المدينة ولا في باكستان؟ زكاة الفطر، نقول زكاة الفطر في بلد الشخص الذي يعيد فيه وتجب عليه زكاة الفطر وهو فيه. المذهب أن زكاة المال في بلد المال ولا تنقل من بلد المال، وأن زكاة الفطر في بلد الشخص. طبعا كما قلت لكم كثير من هذه المسائل محل خلاف، احنا صعب أن كل مسألة نذكر المذاهب وكذا لأن الوقت لا يتسع، لكن نحن المقصود يا أخوان من هذا البرنامج هو أن يبني الإنسان مرحلة. يعني واحد لا يقول هل هذا هو العلم كله؟ لا. هل هذا هو الفقه كله؟ لا. هل هذا هو القول الوحيد في المسائل؟ لا. واضح؟ لكن الإنسان يتدرج، والعلم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقت إخراج الزكاة، وقت الوجوب، نهاية الحول، فإذا تم الحول وجب إخراج الزكاة. وما هو وقت الجواز؟ يجوز تقديمها قبل بحولين، ولا يجوز بأكثر من ذلك. فلا بأس أن تخرج زكاة هذه السنة وزكاة السنة الجاية، ما في مشكلة، لكن ما تروح تخرج زكاة 4 سنين 3 سنين، وإنما تخرج زكاة حولين أو أقل. يبقى معنا آخر مسألة، وهي من تدفع إليهم الزكاة ومن لا تدفع إليهم الزكاة. آخر مسألة في الزكاة، باقي لنا الصيام والحج والجهاد إن شاء الله. بالنسبة لمن تدفع إليهم الزكاة، هل الزكاة تدفع في كل سبل الخير ولا لها مصارف محددة؟ لها مصارف محددة، وهي التي ذكرها الله عز وجل، الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف الثمانية. أول شيء الفقراء، وهم من لا يملكون شيئا أو يملكون أقل من نصف الكفاية، وهذا هو الفرق بين الفقير والمسكين. تقول إيش الفرق بين الفقير والمسكين؟ هاي جواد، فين جواد؟ موجود؟ طيب إيش الفرق بين الفقير والمسكين؟ هاي شيخ مصطفى، إيش الفرق بين الفقير والمسكين؟ طيب شخص احتياجاته الشهرية، عنده أولاد وإيجار شقة ومصاريف أساسية، احتياجاته الشهرية 3000 ريال، كم راتبك؟ قال راتبي 1000 ريال، ما أجد غيرها، هذا فقير ولا مسكين؟ هذا فقير، لأنه يجد أقل من نصف احتياجاته. لكن قال احتياجاتي 3000 وعندي راتب 2000، أكثر من النصف الكفاية، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى المسكين. طيب كم نعطي الفقير وكم نعطي المسكين من الزكاة؟ يعني الأول اللي راتبه 3000، اللي راتبه 1000 واحتياجاته 3000، ما عنده غير 1000، دخله الشهري 1000 ريال، ما يجد غيره، نعطيه كم؟ 2000 زكاة؟ أنت تدفع زكاتك كل شهر ولا كل سنة؟ السنة. كل أحسنتي، سنة. في سؤال من الأخوات؟ سنة. فنعطيه هذا في المثال هذا، عجز الشهري 2000، نعطي كم؟ 24000 ريال من الزكاة. والآخر اللي عجزه 1000 نعطيه 12000 من الزكاة. وأما العاملون عليها، كم نعطي العاملين من الزكاة؟ إيش هم العاملون عليها؟ من هم العاملون؟ هم الذين يشتغلون على الزكاة، إما الموظفين والناس اللي يشتغلون في جمع الزكاة من الأغنياء، هذول من العاملين عليه، أو الذين يشتغلون في توزيعها بعد ذلك على الفقراء، أو في حفظها وحسابها ونحو ذلك. طيب كم نعطيهم؟ واحد وكله ولي الأمر قال له روح اجمع الزكاة من الأغنياء، راح ورجع بمليار ريال، نعطي كم؟ 2.5% دلالة ولا أكثر؟ نقول لا، يعطى بقدر أجرة مثله. تعال أنت اشتغلت في هذا المليار، قال والله جلست أجمع فيها لمدة شهر، كم هذا الرجل لو بيصرف له راتب شهري أجرة المثل كم يعطى في الشهر؟ قالوا والله هذا الرجل خبراته وقدراته وكذا مثله يأخذ في الشهر 100,000 ريال، نعطي كم؟ 100,000. قالوا مثله يأخذ في الشهر 50,000، نعطي كم؟ 50,000. إذن يعطى بقدر أجرة المثل. المؤلف قلوبهم هم من يقصد تأليف قلوبهم على الإسلام، إما رجل كافر مثلا رئيس في قومه فيرجى بعطيته من الزكاة أن يسلم ويسلم معه قومه، فهذا لا بأس أن يعطى من الزكاة. وقد يكون شخص مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه، وقد يكون شخص ما يرجى أصلا منه الإسلام لكن يرجى بعطيته كف شره عن المسلمين، فلا كلهم هذا لا يدخلون في المؤلف قلوبهم. كذلك الرقاب، الرقاب يدخل فيها المكاتبون، يدخل المكاتب. من هو المكاتب؟ هذا واحد عبد عند السيد، فاشترى نفسه من سيده على أقساط معلومة، يدفع كل شهر 20,000 ريال لمدة سنة، فإذا كمل الأقساط يعتق، فنعطيه من الزكاة ما يكمل به أقساط الكتابة. ويدخل في سهم الرقاب أيضا فك الأسير المسلم، لا بأس أن يفك الأسير المسلم من سهم إيش؟ الرقاب. وأما الغارمون فهم الذين عليهم ديون، عليه ديون يعجز عن الوفاء بها، فهذا يعطى ما يسدد به عنه دينه إذا كان عاجزا عن وفائه، أو كان دينه لإصلاح ذات البين يعطى حتى لو كان قادرا. السابع في سبيل الله، والمقصود بسهم في سبيل الله الغزاة المجاهدون في سبيل الله، ثم ابن السبيل وهو المسافر انقطعت به السبل، جاء إلى العمرة ضاعت محفظته وبطاقة الصراف وليس عنده شيء يرجع به إلى بلده، فكم نعطيه من الزكاة؟ نعطيه حق رجوعه إلى بلده. هذا بالنسبة لمن تدفع إليهم. آخر مسألة في الزكاة، من لا تدفع إليهم الزكاة، من اللي ما تدفع لهم الزكاة؟ ممكن بس نخلص هذا ونأخذ أسئلة. الأول ممن لا تدفع لهم الزكاة الكافر، لا يعطى الكافر من الزكاة إذا كان فقير أو مسكين أو غارم لا، لكن متى يجوز إعطاء الكافر من الزكاة؟ إذا كان من المؤلف قلوبه، واضح؟ بس الثاني من تلزمهم النفقة، جاءت زوجته قالت يا أخي أنفق علي، ما نبغى ناكل نبغى نشرب أعطيني نفقتي، قال خذي هذه الزكاة خذيها، يجوز؟ لا يجوز إعطاء من تلزمهم النفقة. لا تعطي أبوك ولا ولدك ولا شخص ممن تلزمه النفقة. أخيرا ممن لا يعطون من الزكاة بنو هاشم، بنو هاشم وهم آل محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يعطون من الزكاة. هذا ما يتعلق بمسائل الزكاة، وممكن نأخذ بعض الأسئلة ونأخذ نبدأ بالأخوات لأننا المرة الماضية بدأنا بالإخوة. تفضل يا السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في عدة أسئلة نبدأها، في زي ما تفضلتم وذكرتم أن الزكاة أو تقسيمتها 24 و12 ألف بين المسكين وما بين الفقير، يعني طريقة حسابها كيف أوجبنا 24 وكيف أوجبنا 12 ألف؟ هذا طيب السؤال الأول. هذا السؤال الأول، وجوابه أن نقول الذي يعطى الفقير والمسكين في الزكاة هو تكملة احتياجاته، ما يسد احتياجاته، يعني ما نلزمها بمبلغ معين. لا لا لا، 24 هذا مثال، في مثالنا كان 24، لكن مثال آخر ممكن 20 ممكن 10 ممكن 100,000 حسب الأمثلة. نقول يدفع للفقير والمسكين ما يسد احتياجاته لمدة سنة، لأن الزكاة تدفع في كل سنة، هذا هو المقصود. طيب نعم. السؤال الثاني، حضرتكم تفضلتم برضو ذكرت نقطة أو العاملون عليها، نعم، أنه يعطى بمقدار أجره. طيب لنفترض أنه قام على زكاة ومقدار أجره يعني يعتبر 3/4 هذه الزكاة، نقول إنه فرضاً أجرته 50,000 وكانت الزكاة معاه 70 إلى 60,000، هل يحسب له مقدار أجره يأخذ هو 60 أو 70,000 ويترك الباقي؟ أو لا فيها قياس؟ لا أدري، الله أعلم. طيب نأخذ سؤال من الرجال، تفضل شيخ. يجوز أن تعطي الزكاة كلها لمصرف واحد، بل يجوز أن تعطي زكاتك كلها لشخص واحد، لا بأس بذلك. نعم. نعم ممكن يوكل حتى في زكاة الفطر، يوكل شخص ليخرج عنه زكاة الفطر. كيف؟ لا الوكيل لا بأس أن تعطي الوكيل، تقول يا فلان خذ هذه 10 ريال اشتري بها تمر وزكز عني زكاة الفطر، لا بأس. لكن المخرج لابد أن يكون من الطعام. الشباب رايحين خلاص ولا عشان الصلاة؟ طيب إذا نقف إن شاء الله، والعودة الآن الساعة 8:05، العودة إن شاء الله 8:25، صح كذا؟ لو سمحت سؤال. السلام عليكم. أي. طيب إذا عندنا 8:30 بالضبط، لا 8:30 عشان معنا باقي لنا شيخ كثير والله. 8:30 العودة، يبدأ الدرس على طول 8:30 بإذن الله يقيم. تفضل أحد عنده سؤال ممكن؟ لو سمحت يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. حتى لو كان قلت في الجزء الأول في صلاة الشكر سجود الشكر بيلزموا شروط الصلاة؟ نعم. أنت قلت إنه يلزم شروط الصلاة، يعني زي الوضوء والطهارة. سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، فيلزم فيه ما يلزم في الصلاة من الشروط. طيب السؤال الأخير. هذا للمذهب فقط؟ لا في خلاف بين العلماء. نعم. طيب أنا بس الإشكال يا إخوان إنه أنا صلاة المغرب آخر واحد دخلت المسجد، صليت في الصف الأخير. بسبب لا بسبب الأسئلة. فأنا سأخذ سؤالين الآن ثم تتركوني ألحق الصلاة زيكم. السلام عليكم. تفضلوا أخوات السؤال. عندي ذهب مؤتمن عليه. نعم. تجب زكاة زي هو حق بنتي وبنتي مسافرة برا. الزكاة إذا ذهب مؤتمن عليه أمانة عندك فالزكاة على صاحبة الذهب وليس عليك. هي ما عندها مثلا، هي ما عندها يعني مال يعني زكاته عليها وليس عليك. طيب إيوة بس هي ما عندها مثلا تزكي، ما عندها فلوس طالبة. هذا الذهب حلي؟ ايوه ذهب حلي حق جوازها مثلا واتمنتني عليه وسافرت برا. الحلي ليس فيه زكاه، الحلي اذا كان معدا للاستعمال او عاريه ليس فيه زكاه. ما بتلبس يعني محفوظ عندي يعني. لا ادري، الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. موعدنا ان شاء الله بعد الصلاه ناخذ اسئلتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.